بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء النبهاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فها نحن بحمد الله وحسن عونه نلتقي مع الدرس 24 من دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون، اليوم الاثنين 23 من رجب الفرض عام 40 و400 وألف، الموافق 29 من أبريل 2019. قال الناظم رحمه الله في البيت 61 والبيت 62 والبيت 63 والبيت 64، قال: وكونه معرفا بمضمارين بحسب المقام في النحو دوري، والأصل في المخاطب التعيين، والترك للشمول مستبين. وكونه بعالم ليحصل بذهن سامع بشخص أولا، تبرك تلذذ عناية، إجلالنا وهانة كناية. تحدث الناظم ساداتي في الحصة السابقة عن النكت البلاغية التي تستدعي أن يكون المسند إليه مذكورا في الكلام، وحيث ذكر المسند فالمسند إليه فهو الفاعل أو المبتدأ، تستدعى أن يكون المسند إليه مذكورا في الكلام، منها الأصل كون ذكره الأصل والتلدد والتبرك وما إليها. وفي هذه الحصة سيتحدث بتفصيل عن النكت التي توجب تعريف المسند إليه بأحد أنواع المعرفات الستة. فقال: وكونه معرفا، يعني كون المسند إليه معرفا بالضمير بحسب ما يقتضيه المقام من التكلم أو الخطاب أو الغيبة، معلوم دري أي علم في علم النحو، كقول المتنبي: أنا الذي نظر لعم إلى أدبي وأسمعت كلمات من به صنم. المتنبي عرف نفسه بالضمير فقال أنا الذي، لأن المقام يقتضي هنا ماذا؟ التكلم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، هذا إعجاب من المتنبي، والمتنبي معروف بالإعجاب بالنفس. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، الأعمى الذي لا يتصور منه أن ينظر، ينظر إلى أدب المتنبي فاشتاق إليه، وأسمعت كلمات من به صنم، يعني شعره يدخل إلى الآذان ولو كان بها صمم. عرف الشاعر نفسه فقال أنا الذي، لأنه في مقام يقتضي ضمير التكلم. وقوله أيضا قال المتنبي: أزيل حسد الحساد عني بكبتهم، فأنت الذي صيرتهم لي حسادا. يطلب من محبوبه أن يزي أن يحفظه من حسد الحساد، لأنه هو الذي دعاهم إلى أن يحسدونه، لأنه أنعم عليه وقربه إليه وهكذا. فقالوا: فأنت الذي صيرتهم، عرف نفسه فأنت، مثلا عرف المسند إليه هنا بالضمير لأن المقام يقتضي الخطاب، أتى بضمير المخاطب بحسب المقام. ونحو قولك هو مجتهد، عرفت المسند إليه بالضمير لأن المقام يقتضي تعريفه بضمير الغيبة. ثم قال: والأصل في المخاطب التعيين، يعني أن الأصل في المخاطب أن يكون معينا مشخصا لدى المتكلم، نحو أنت حفظت الألفية، أنت صليت الصبح في الجماعات، فهذا المخاطب معروف ومشخص أمام المتكلم. ولكن الخطاب مرة يكون عاما شاملا، كالترك للشمول مستبين. والأصل في المخاطب، والأصل في المخاطب التعيين، والترك يعني ترك التعيين لأجل الشمول مستبين ظاهر. عفوا، كقوله المتنبي: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. فقول إذا أنت لم يريد مخاطبا معينا، ولكنه الخطاب هنا عام، إذا أنت كل من يصلح أن يخاطب بأنت مثلا يدخل في مصداق هذا الضمير، يقول إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، يعني إذا أنت أكرمته سيجازيك عن الإحسان إحسانا، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد، إذا أكرمت اللئيم ينقلب عليك وينكر جميلك وصنيعك. فالشاعر لا يقصد هنا شخصا معينا بعينه، ومن هذا قوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، يعني ترى المراد كل من تصلح منه رؤيته، كل من يصلح للخطاب. والترك أي ترك التعيين للمخاطب لأجل الشمول والعموم ظاهر مستبين. ثم قال: وكونه بعالمين، وكونه أي المستدعى إليه معرفا بعالمين بالعالمية نكتته أن يحصل بذهن السامع لأول وهلة باسمه الشخصي نحو محمد مجتهد. فإذا قلت محمد مجتهد مثلا عرفت من أول وهلة أن المجتهد هو الشخص الذي المسمى محمدا. ويدل تعريفه بالعالمية أيضا على التبرك نحو القرآن كلام الله تعالى، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموسى هو الذي حارب فرعون وانتصر عليه. ويدل أيضا تعريف المسند بالعالمية على التلذذ بذكره كقول الشاعر: بالله يا ضبيات القاع قلنا لنا ليلاي منكن أم ليلى من البشر. الشاهد في قول أم ليلى، أم ليلى كان من المناسب أن يقول الشاعر أم هي من البشر، ولكنه أعاد ذكر ليلى تلذذا بها لأنه أحبها واشتاق إليها ويحب مثلا أن يكرر اسمها مرات ومرات. بالله يا ضبيات، ضبي جمع ضبيط، القاعي مكان، قلنا، قلنا بنون لينات، قلنا، قلنا لنا ليلاي منكن أم ليلى من البشر. يعني مثلا مرة يشبه محبوبته هذه بضبية من الظبا، ومرة يشبهها مثلا بأنها من النساء الحسناوات الآدميات. كان من المناسب أن يقول أم هي من البشر، ولكنه ذكر اسمها للمرة الثانية تلذذا بها. ويدل أيضا تعريفه بالعالمية على العناية به نحو محمد أبوك فاطعه، وزيد أخوك فاعتني به. ويأتي للتعظيم نحو محمد رسول الله، والقرآن كلام الله. وكان بالإمكان أن يقول سيد الورى رسول الله. ويدل أيضا على الإهانة نحو الشيطان رجيم ملعون مطرود، ومسيلمة كذاب. فقد ذكره على من إهانة له احتقارا. ويدل أيضا تعريفه بكنية على معنى يؤديه تعريفه بها نحو أبو محمد ينوب عن الأستاذ في إلقاء الدروس للطلبة. فذكر هذه الكنية لكي يعرف الجميع المهمة التي يقوم بها هذا الطالب النجيب المتفوق، وفي ذلك تشريف له وتمييز له عن أقرانه وإظهار لنباهته وثمرة اجتهاده. إذ كان بالإمكان مثلا أن يجيب عمن سأله قائلا: من الذي ينوب عن الأستاذ؟ كان بالإمكان أن يقول: ذلك الرجل الطويل أو القصير أو ذلك الطالب الفلاني. ولكن هذا التعبير بالكنية لا يؤديه ما يؤديه إلا التعريف بالكنية التي هي من أقسام العالم. قول ابن مالك رحمه الله: واسمانتا وكنيتان ولقبا. قد علمنا أن العالم ينقسم إلى قسمين، إلى ثلاث أقسام، منه العالم الاسم والعالم الكنية والعالم اللقب. وأظن ساداتي الأعزاء أن في هذا القدر كفاية، وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته، سنؤجل هذه الدروس البلاغية إلى ما بعد شهر رمضان إن شاء الله. وبالمناسبة أقرأ عليكم أبياتا للشيخ الجشتيمي في هذه المناسبة، يعني مناسبة قرب دخول رمضان المعظم. يقول فيها: هذا زمان ربحنا قد أقبل، كل امرئ يرجو به أن يقبل، كل خصومة لها إمهال، فقل له مجالها شوال. أعرض عن الصفار والفخار، واستغرق قيل وقات في البخاري، إن حديث الهاشمي المصطفى شفاؤنا منقذنا من الشاق. والله نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والله نسأل أن يبلغنا شهر رمضان ويعيننا على صيامه وقيامه في أحسن الظروف والأحوال، ويعيده علينا جميعا مرات كثيرة وأعواما مديدة مع الأهل والأحباب في أحسن الظروف والأحوال. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.